就是这很好的。 نرجع نأكد إنه هون شو تزبط معك لازم تكون الـ probability في A نفس الشيء كمان عندنا 9 و0 وبرضه الصح كمان حتى البروبابيلتي اوف بي ان لازم ما تساوي 0. يعني ما بنحكي عن امبوسيبل ايفنتس، بنحكي عن بوسيبل ايفنتس. طبعا. في شخص بحكي لك مع مرور السنوات لاحظ انه الايميلز اللي بتجي بتجي بشكل بيجي هاي مو اكسترا انا مش موجود يعني انه من امتحانات صح عندنا 60% في تفاصيل بحكيها شفويات بس بتحب تكتبوها انتم على جنب زمان كمان مره في شخص الانبوكس لما شيك الانبوكس انه جاي لي ايميلز لاحظ مع مرور السنوات انه الستاتستيكال هذول كيف يحسبون الاحصائيات لقى انه نسبه الايميلز اللي بتوصل بتوصل بهاي الطريقه 60% من اوف ايميلز من الايميلز يعني ما فيها اتاتشمنت نو اتاتش يعني 60% من الايميلز اللي بتوصلوا ما فيها اتاتشمنت تمام اوكي عندنا 20% من هاي الايميلز هاي الاوف ايميلز تحتوي على وورد فايل هاي نو اتاتش هون وورد فايل يعني كونتينز وورد فايل تمام 15% من هذه الايميلز دوت درايف اتاتش دوت درايف فاينلي قد ايه لازم احكي هلا على قد ايه من هنا؟ كثير ما انا بحكي عن مجموعه الايميلز بتوصلوا اذا بتقول لي 60% منهم هلا 20% منهم هلا 15% منهم هلا ما بصيرش تقول لي شيء اكثر من 5% لانه انت بتحكي عن ايميلز فكلهم الصندوق هذا الانبوكس بعتبره 100% تمام؟ فضل معي 5% من هذه الايميلز فيها اتاتشمنت على شكل اي اكس يعني هاي بنحطهم هون انه اتاتش هذول فيهم اتاتشمنت والنو اتاتشمنت 60 تمام ممتاز كمان كمل انه من الايميلز اللي ما فيها اتاتشمنت يعني اوت اوف ايميلز ذات هاز نو اتاتشمنت او هاز نو اتاتشمنت 90% Out of the emails contain no attachment. هاي out of the emails contains no attachment. يعني صار كل البوكس اللي معي مين بس 60% هلا 60% هاي بدي اعتبرها 100% واقسمها ل 100% بصير تمام ليش؟ لانه شو الجراوند عندي هون؟ انه الايميل هاز نو اتاتش تمام؟ 10% بيحتوي سبام 10 10% غير سبام والريميننج ليجيتيميت يعني اوكي 10% سبام حتى ممكن احكي لك بالسؤال انه الايميلز اللي ما لها اتاتشمنت 10% منهم سبام والاذر سكيور لازم نحرك من 90% مش 50% مش تقول 10 60 ناقص 10 ضل 50 لا بس انا كتبت الايميلز اللي ما لهم اتاتش وقلت 10% منهم والباقي 90% تمام ممتاز 90% سكيور اول قديم كلها نفس تمام حلو هلا كمان نكمل بحكي لك the probability of an email to be a spam given it contained no attachment is 0.1 شو يعني احتمالية انه يوصل ايميل يكون spam ما له attachment 0.1 هلا شو الصح؟ مكرر المعلومة كرر لي اياها هلا عطيتك probability يا طيب هاي يوصلوا يوصلوا احتمالية انه يوصلوا ايميل ما هي اتاتشمنت وسبام اوكي 0.1 من 60% من 60% يقول من 60% اوكي طب هاي كيف نكتبها؟ سبام جيفن طيب تمام طيب هلا بلشنا بالبوينت خلينا نفصل لما يجيك سؤال زي هيك شو لازم تعمل اول شيء؟ اعطي اسم لكل ايفنت مش شو رايك؟ مش الافضل؟ فلازم شو نعمل؟ نعطي اسم مثلا انه نو اتاتشمنت شو ممكن تسموه؟ انا بصراحه في الامتحان كنت احددهم في اسم لانه خربطوني كثير بالبدايه، صاروا كل واحد A و B وطالبوا لي A given B. طب مين A ومين B؟ فلو سمحتوا انك تتبيضوا بالاسماء اللي انا بعطيها. فمثلا انا هون اعتبرت هاد ان، تمام، سميته الايفنت ان. وال مايكروسوفت وورد سميته W، تمام، وال دوت رايت سميناه R، وال دوت اي اكس اي سميناه E. تمام، هاي بالنسبة لل كمان مرة معاذ بيقول انه 10% من 60%. طيب بس انا قاعد بقول لك بدك تكتبها كاحتمالات، اذكر سؤال مش انه معلومة، يعني كيف بدي اكتب هلا انه احتمالية الايميل اللي له نو اتاتشمنت 10% انه يكون سبام؟ اكتبوها على شكل ايفن، هاي هون هاي السبام، هاي السبام انه اس، هاي السبام. شو بنقول هاي مس عن هذا الموضوع؟ بنقول كثير سبام جيفن نو اتاتشمنت. برافو. احتمالية انه يكون سبام جيفن انه نو اتاتشمنت 10%، يعني بوينت. بس يعني ما بنحط احتمالات برسنتج مو ايش؟ يعني غلط بنكتب probability كم برسنتج مو لا، البروبابيلتي بالعاشر صارت فراكشن. صح، هي بالمقولة بالدسكريبشن بنقول يس انه 10% 20%. بس لا مو واحد، يعني هاي فعليا كبروبابيلتي هون ما وصلت ل 10%. بلغة البروبابيلتي. طيب كمان نكمل عشان ناخذ شوية أكثر. أوت أوف إيميلز اللي بتحتوي على وورد أتاتشمنت في عندي 15% سبام. فواضح إنه الباقي ما لهم سكيور. فشو هاي المعلومة؟ كأني قلت لك probability إنه يكون سبام given إنه word 15%، تمام؟ طيب كمل. الإيميلز اللي بتحتوي دوترار 75% منها سبام، 75% سبام. فهذه كأنك بتقولي probability إنه يكون سبام where it is دوترار من صيغة الحكي نحكي إنه أس جيفن أن ولا أن جيفن أس؟ أنا نسيت الحكي هاي. لما أقول لك out of emails that contained emails attached with word file has is spam, أو بنقول إنه 50% spam. ف out of emails هي مايكروسوفت وورد 15% منهم. معناته أنا بسبام من الوورد فايل 15. العكس إنه شو نحكي؟ out of spam emails من كل السبام emails في عنا 20% attached with word file. يس انت خذ لي جراوند لمين جراوند. طيب المطلوب الاول شفتوا هاي عشان تقولوش ايفنتس. المطلوب الاول انه طلع what's the probability to receive spam email. انتو شو السبام شو رمزنا له اس معناته بدي البروبابيليتي لمين للاس حكى لازم يكون ورد لازم نوع التاش هو بهمه شو احتمالية انه وصلني سبام معناته regardless التاش نوع التاش الاتاش من شو نوعه ما اهتم. طب انا بالنسبة للانبوت هذا اللي موجود معي شو استخدم اي روز اخذناها طيب نجي على التوتال هو اكتب التوتال صح شو اكتب التوتال اول شيء بتتذكر انه دائما التوتال عبارة عن الكونديشنال بروبابيلتي هاد بالاول جيفن اللي معي ضرب اللي معي زائد وكمل مين اللي معك كلهم يعني اللي كتبناهم على شكل بي 1 وبي 2 وبي 3 مين هون هدول هذا بي 1 وهذا بي 2 وهذا بي 3 وهذا بي 4 بس طيب قلت يا مستر لازم يكونوا بارتيشن يعني ميوتشوال اكسكلوسيف واتحادهم يكون السامبل سبيس طبقت هون النظرية هاي هدول الناس في بينهم هي جوينت بدي ايميل يكون مايل اتاتشمنت واتاتشمنت مع الورد شو بالضبط يا نو اتاتشمنت يا اتاتشمنت مع الورد تمام في السؤال انه الاتاتشمنت له نوع واحد باي ذا واي بدي ايميل الاتاتشمنت نوعه وورد وتترا ما بصير خلص فاعرفوا انه هاي هون تاع كمان نوت الان والدبليو والار اند اي مالهم ناتشورالي اكسكلوسيف وبنقول عنهم بارتيشنز كلمه بارتيشنز بس عام يعني بتدل انهم ديس جوينت واتحادهم يكون السامبل وهذا الدليل انه نجمعهم تلاقوهم واحد لازم نجمعهم يكون واحد تمام طيب نكمل هلا على الأسئلة. بارتيشن أنا بحكي بارتيشن عمل الديسجوينت. يلا نحلوه. شو لازم نكتب هيك؟ شو؟ برافو اس جيفن ان ضرب برافو اس جيفن دبليو مضروبة في الدبليو زائد اس جيفن انه رار مضروبة في الرار و اس انه اكس اي انه اصلا يشبه نفس المثال عطيتكم هذه اليوم تاع البوكسز انه زي انا بحكي شو احتمالية يكون سبام اصلا اللي وصلني وورد فايل زي ديك المرة شو احتمالية اسحب احمر أنا لازم أكون مديت يدي على البوكس الأول تمام؟ طبقوهم ويضربوهم ويضربوهم ولا أضربوهم ماشي؟ هلا ليه؟ كلهم جبل في واحد منهم مش جبل؟ أيهم ناس؟ تقولوا هيك 0.1 ضرب 0.6 زائد 0.15 ضرب 0.2 زائد 0.75 ضرب 0.15 زائد 1 ضرب 0.05 فعلياً بالضبط هون مش يعني واضح 100% عندي بس انه بيطلع شيء ربع او شيء زي طبعا 100% لازم يطلع بين الزيرو كله هديك اليوم في الكوز بس سيف وتطلع في ناس كانت بتبقى احتمالية 2-6 اول محاضرة شرحنا انه الاحتمالية لازم تكون بين الصفر والواحد بالضبط معك اطلع احتمالية اعلى من هيك الا اذا انا قلت لك احتمالية هاد زائد هداد زائد هداد زائد هداد ومش انها بنفس السامبل سبيس هذا هذا لما ناخذه بعدين. اما انت بتحكي عن نفس السامبل سبيس حدك الاقصى يعني كثيرك واحد اللي هو السامبل سبيس. الثاني تعال شوف السؤال الثاني. What's the probability to receive an email containing attachment؟ يعني انا شو احتمالية يوصلني ايميل بيحتوي على شو؟ بيحتوي على attachment. ككتابة بس هذا عبارة عن probability of مش الان كومبلمنت يعني واحد ما بس if I receive an email with word attachment, what's the probability it's secure? Remember, what is if you receive email, إله word attachment, شو احتمالية إنه secure أو no spam؟ خلينا نكتبها كتابة. انت مين وصلك؟ وورد وصلني وورد شو احتمالك اللي يكون سكيور؟ كملي بس الصباح بالداتا اللي معك بس بدك تطبق البيست ثيوري. ولا في طريقة إنك تحسب هاي شيء تاني، لأنه ما بصير لحالة تصير تقول واحد ناقص هذا واحد ناقص هذا، لا تقول ما بصير. فهاي عبارة عن إنه أنا يلا هاي اللي كتبناها بس كتير سهلة، تعكس هذول تعكس هذول وتضرب دائما في الجيفن على التوتال بروبابيليتي لمين؟ للجيفن. فهي بتصفي انه عندي هذه جيفن الان في الان شايفين في المقام على البروبابيليتي انه انا سكيور. هلا كمان هاي مس هذه في نفسها عكس الاسبار، هاي عكس الاسبار. فتكملوا عليها هي عبارة عن واحد ناقص البروبابيليتي انه يكون سبان واي ديتز هاز نو اتاتشمنت مع بعض مضروبة في البروبابيليتي اوف ان. هاي بحسبكم اصغر شيء بتبسطوا تطبقوا اللي موجود على واحد ناقص البروبابيليتي انه سبان. ماشي؟ وين البروبابيليتي انه سبان يا مستر انا هي مش معانا كمان؟ حسبناها بالبارت الاول صح؟ اللي بيطلع معكم هون مضبوط؟ هاي جيفن، هاي جيفن، فبقول لها الان هاي جيفن، هاي بارت يس. كمان مرة اسم طريقة للبيس ثيوريم انه انا بعكس الموجودات عندي، بضرب دائما في الشيء الجيفن على التوتال بروبابيليتي للجيفن. اسهل شيء. طيب كمان شو ممكن نحسب؟ شو رايكم؟ شو احتمالية انه يوصلني ايميل له اي اكس اي اتاتشمنت وسبام؟ ما قلت جيفن انه سبام، ما في شيء جيفن هون. انا بتحسب لي جوين انه شو احتمالية هلا شايف على هذا الايميل، شو احتمالية انه هذا الايميل اتاتشمنت بيران وسبام بنفس الوقت؟ هاي جيب هاي كونديشنال ولا انترسكت؟ انترسكت نعم يس كي، لانه ما معك شيء انترسكت فرح تاخذ الكونديشنال ضرب. يعني خلينا استخدمت القانون، لكن اعرف انه في طلاب بيروحوا يحسبوا لي الكونديشنال لا. فخمسه كمان مره حاول تكتب انا شو بحكي عشان تعرف كيف تحسب انه شو احتماليه انه يوصلني ايميل يكون مثلا اي اكس اي وسبام بنفس الوقت. فهاي عباره عن البروبابيليتي لا الاي اكس اي اللي هو اي تقاطعا مع الاس، تقاطعا مع الاس. فهاي تحسبوها عن طريق البروبابيليتي اوف اس جيفن دي مضروبه البروبابيليتي اوف اي. خدتي ليه معنا شو تطلع؟ استقاطع هاي مش زينة. شو رح تطلع؟ بسبب إنه كل الـ EXC spam تطلع نص. نص؟ نص. ليش انترسكت مش؟ ليش انترسكت؟ لأني بحكي لك شو احتمالية هيو الـ events. شو هاي events معك؟ بحكي لك شو احتمالية إنه الـ email يطلع سبام و كي اكس اي اتاتشمنت. شايف و ما قلت لك شو احتمالية انه يطلع سبام واي اتز كي اكس اي اتاتشمنت هون جيفن. اما اقول لك اند يعني الاثنين مع بعض شو احتمالية يصيروا مع بعض الاثنين مع بعض اندك. تمام في حدا حابب يعني يقول لك شيء؟ مثال استخدمنا فيه جوينت بروبابيليتي Conditional probability, total probability, و Bayes theorem. ماشي؟ في هذا السؤال اللي بدي اليوم هيك يعني بسيط يعني في ختام اليوم وبداية اليوم القادم أو الحاضر القادمة هو هيك ممكن خلصنا في section 1.4 رح نبدأ في section 1.4. 1.4 بحكي عن الـ independence. events. Independent يعني مستقلين عن بعض. شو يعني أنا وياك مستقلين عن بعض؟ يعني إذا بأثر عليك، ما بأثر عليك. هل disjoint independent؟ تمام. إذا بحكي لك A and B events على نفس sample space لكنهم are independent. هل الـ probability لـ A تقاطع B تساوي 0؟ هذه عندهم disjoint. شو يعني disjoint؟ ما في يعني independent ولا dependent؟ independent. هاي اللي بيكونوا هيك، اللي بيكونوا هيك بنقول عنهم independent ولا dependent؟ طب هاي شو معناها؟ واحد على 36. عندنا 1 و 4 و 2 و 3 و 3 و 2 و 4 و 1 مضبوط 4 ماشي اوكي بيطلع 1 يعني بيطلع مضروب هدول الاثنين نفس الانترسكت لا لو جيت حكيت لك هل هدول التوكلين اندبندنت ولا دبندنت على اي اساس رحت لي ديبندنت وعلى اي اساس رحت لي اندبندنت حسب لا لا هذا اللي ناقصه حاضر واحد بيدفع ايده ويقول لي وجهه نظر يعني حسب لا مش حسب هلا هدول انا بسال عن هدول انه يطلع الحجر الاول 1 والمجموع 5 هاي هي بنت وهي بنت هدول ديبندنت ولا اندبندنت او ممكن مال لا ديبندنت لان اصلا الروبرتي اخذناها من المجموع كامل السام سبيس كامله عشان شو دخلنا اخذنا من السام سبيس كامله لا مجموع السام سبيس ما له دخل بالتعريف تمام مره الاندبندنت ايفنت انه حدوث واحد من الايفنت ما اثر على حدوث الثاني يعني خلى البروبابيلتي الثاني هي هي هو احنا اقتنع انه يطلع واحد بس مجموعهم خمسه ما بيسمحوا مجموعهم خمسه الا اذا اثنين صاروا كذا اثنين صاروا فاثروا على هل بنقدر بالتفسير نعرف انه هو بالنسبه شو يا إذا ضربناهم ترى هو وقت أحفر عنه لازم أضرب مالياتهم لازم يطلع 10 دقائق وهذا رح نعملش فيه مرة جاية بنقول عن A and B are independent